منذ الصغر ونحن دوما ما نسمع عبارات مثل ده هيلبدلوا في الدرة، ده قتلوا وتواه في الدرة، ده غيط الدرة ده بيتقتل فيه القتيل ومحدش يحس بيه، اوعى تخرج عيالك والدرة مزروع، الدرة كبر وبقى بيخوف. والليلة الموعد مع بداخل غيطان الدرة. قصة الليلة حدثت في ريف مصر، في إحدى القرى في الريف المصري، وتحدث في قرى أخرى، بعض منها حدث منذ القدم وبعض منها سمعناه حدث قريبا، وربما البعض منها لا زال يحدث حتى الآن. الأول، لن يحكي بنفسه القصة لأنه متوفى حاليا. هو مين؟ هو جدي، جدي سالم، وأنا اسمي عمرو أبيل، عندي 19 سنة، والحكاية اللي هحكيها لكم دي ماليش دعوة بيها، أنا سمعتها من جدي سالم الله يرحمه فوق العشرين، عشرين إيه؟ ده يمكن 30 ولا 50 مرة، كان بيحكيها لي وهو مبسوط قوي وهو بيحكي. تقولش يعني بيحكي قصة جميلة مع أنها قصة كانت مرعبة، ولكن كنت مضطر أسمعها منه لأنه كان عنده زهايمر، وكان كل مرة بيحكيها وكأنه بيحكيها من المرة الأولى. الغريب أنه كان كل مرة ما يحكيها أنا كنت أنا نفسي بخاف أكتر. خليني أحكيها لكم على لسان جدي. جدي بيقول إيه؟ كنا وإحنا شباب قدكم يا عمرو كده، كنا بنحب الخروج في الغيطان في البلد، المزارع في البلد والغيطان كانت جميلة، ما كانش فيه تلوث، ما كانش فيه دوشة زي الدوشة بتاعتكو. كنت أجمع صحابي كده ونتمشى كل يوم العصاري كده في الغيطان، وخصوصا غيطان الدرة. غيطان الدرة دي كانت كبيرة، واللي يدخل جواها كده تحس إنها بتبلعه جواها، أصل الدرة عالي وطويل وكبير. كانوا حتى وقتها يقولوا إيه لما الواحد يدخل جوه غيط الدرة عن أيامنا كده، يقولوا إيه ده دخل في الدرة وغرق. كنا نمشي نتكلم ونضحك ونخوف بعض، كانت أيام. لحد ما في يوم اتفقنا عادي إن احنا نتقابل العصرية عشان ندخل غيطان الدرة ونتفسح ونتمشى وناكل ونشرب ونضحك ونهزر. رحت ما لقيتش حد فيهم المرة دي جه، ما كانش بقى فيه أمنة تليفونات ولا الكلام ده، أنا لقيتهم مش موجودين، فعرفت إن هم خلاص مش جايين النهاردة. فكرت أرجع وبدأت فعلا في طريق إن أنا أروح للبيت، بس وأنا ماشي عديت على غيط عبد الغفار. غيط عبد الغفار ده ما كانش زي أي غيط، كان غيط الكلام كتير قوي عليه يمنا. كنا نسمع إن في عفريتة القتيلة جواه، ونسمع إن كانت الندها قاعدة جواه، ونسمع إن كان في جنية وولادها عايشين جوه واللي بيدخل ما بيخرجش. بس الجميل بقى ايه، ان وقت ما كان الدرة ده بيجوا يقطعوه كنت تلاقي البلد كلها واقفة، قال يعني هيشوفوا حاجة لما الدرة يتقطع. اي تخريف، ما كناش طبعا بنلاقي اي حاجة، بس اللي انا فاكره كويس ان كان يوم تقطيع الدرة ده لازم حد من اللي شغالين كان يتعور، حد يتعب، كان لازم يحصل حاجة. وكانت الناس على طول تقول هو رايحين يقطعوا الغيط المسكون، أعوذ بالله، لازم يحصل لهم حاجة، دي العفاريت ملياه. المهم أنا وقفت عند مدخل غيط عبد الغفار اللي كنت لسه بقولك عليه، وقفت أفكر أدخل ولا بلاش. طب اروح ولا اتمشى بقى وزي ما تيجي تيجي؟ بس انا هتمشى لوحدي، انا عمري ما دخلت الغيط ده قبل كده. طب ايه يعني ما ادخل ما ادخل، هيحصل ايه يعني؟ اولا انا ما صدقش الكلام اللي بيتقال، وياما ناس بتألف واهل البلد ما عندهمش غير الكذب والاشاعات وبيهولوا كل حاجه، ده الراجل صاحب الغيط نفسه ما بيخافش. يعني ادخل ولا ايه؟ اي يعني هتدخل التربه يعني هدخل، هيحصل ايه؟ هدخل. طب انا هدخل. كنا وقتها العصر والدره عشان بيضلم المكان كان يحسسك ان انت المغرب مش العصر، يعني كان بيقلل نور النور بتاع ربنا والنور الدنيا كان بيقل شوية جوه غطان الدرة. فدخلت وفضلت اتمشى ابص يمين وابص شمال، داخل زي اللي مستني حاجة تحصل، بس انا جوايا حاجة بتقولي بطل هبل، مفيش حاجة هتحصل، انت هتعمل زيهم ولا ايه؟ فضلت اتمشى واغني شويه للست وشويه اكلم نفسي وشويه دندن لحول، مش كل شويه اغني حاجه كده وعمال اسلي نفسي. بس انا في حاجه مش فاهمها، انا حاسس ان انا مش ماشي لوحدي. ايوه انا مش ماشي لوحدي. عمرك ما جربتها وحسيت ان انت تبقى قاعد وحاسس ان انت مش قاعد لوحدك، ماشي لوحدك بالليل وحاسس ان في حد ماشي جنبك؟ انا كنت حاسس بكده. انا فكرت حد من صحابي جم وزمايلي بقى عايز يخوفني بقى، وكان ده هم متفقين عليا يرعبوني الليلة دي. فضلت نادي عليهم، يا مصطفى يا محمود وادي عبد الهادي، انتوا بتهزروا صح؟ اظهر يا عبد الهادي. ان حد يظهر؟ محدش ظهر، بس انا حاسس ان في حد موجود حواليا. كملت ماشي وانتبهت قوي لاني سامع صوت حاجه ماشيه ورايا. بصيت لقيت معزه صغيره ولونها اسود، واقفة تبصيلي كده، واقفة ورايا. قربت منها شوية، طلعت تجري وكأنها شفت عفريت. طب ما انتي كنت ماشية جنبي دلوقتي، ولا انتي اللي كنت بتخوفيني ولا ايه؟ دي جاية منين دي؟ وبتاعت مين يا ترى اللي هربانة منه؟ منك لله، انتي السبب. خلاص يعني الحكاية كلها معزة يعني. كملت التمشية بتاعتي، لكنها رجعت تاني تمشي ورايا. كانت هادية وسكنة كده وعندها هدوء مش متعود من المعيز عندنا في البلد انها تبقى هادية وما تطلعش اي صوت كده. نظرا لاني انا خايف اساسا وداخل ومستني حاجة تحصل، وجود المعزة كان شيء طبيعي ومش يعني او شيء ما يخوفنيش، لكني بدأت اقلق وبدأت اسرع مشيتي شوية عن الاول. كنت لما سرع هي تسرع هي كمان، بس الغريب اني مشيت كتير قوي والغيط مش عايز يخلص. فقررت في الوقت ده ان انا هلف وارجع بقى، خلاص كفاية اللي انا عملته ده بقى وربنا يعديه على خير. لفيت علشان ارجع، فطبعا شافتني فطلعت تجري تاني. قلت لها انت حرة بقى، انا كنت ناوي احاول اخدها اشوف لها صاحب دي ولا نوديها الجامع ولا اي حاجة، بس هي هربت. بدأت امشي في طريق الرجوع وهي رجعت تاني. كتر ما عمالة تروح وتيجي ده لخبطني، فبدأت اسرع، فبدأت امشي اسرع شوية، فاتكعبلت وقعت على الارض، وقعت على بوزي زي احنا بنقولها كده. اللي وقعني كان الطوبة على الأرض كعبلتني، يعني ما فيش حد وقعني ولا حاجة. وأنا واقع على الأرض رفعت وشي لقيتها واقفة قدامي وبتبصلي. والأول مرة في حياتي حس إن المعيز ممكن ترعب قوي كده. عمري ما كنت في حياتي تخيل إن أنا ممكن أخاف من معزة. كانت واقفة قدام وشي، حجمها مش كبير، لكن وأنا واقع على الأرض كنت حاسس إن أنا واقف قدام نايم قدام غول واقف قدامي. عينيها بتبصلي بتركيز، وكل اللي بيلف في راسي هي دي بقى لعنة الغيط اللي قالوا عليها، بس أنا مش شايف منها حاجة برضو. كل ده وهي واقفة قدامي وأنا ببصلها، لكن وأنا ببصلها لقيت في صوت معزة تانية جاي من مكان تاني. ده جاي من ورا. لفيت بوشي وراسي لورا، لقيت معزة تانية شبهها بالظبط واقفة ورايا. دي جات منين دي؟ رجعت بصيت قدام، لقيت الأولانية لسه واقفة. الغريب ان هما شبه بعض قوي. هو في المعيز توائم؟ بدأت أقوم بالراحة وامشي واحدة واحدة، واحدة ماشية جنبي والتانية ماشية ورايا، تقول زي ما يكونوا بيحرسوني. بدأت أسأل نفسي، هو إيه اللي ممكن يخوفك يعني من المعيز؟ إيه الجمل اللي أنت فيه ده؟ دول معزتين تايهين، هنعرف صحابهم مين دلوقتي؟ بس كان في صوت تاني بيرد عليا وبيقول لي، أنت ما سمعتش قبل كده إن الجن ممكن يلبس المعيز ولا إيه؟ أرجع تاني وأرد أقول، يا أخي بطل هبل بقى وبطل تخريف، جن إيه اللي يلبس المعيز؟ إيه الكلام ده؟ الحوار ده بقى شغال جوه راسي ودماغي، لكني بدأت أهدى شوية. لكن واضح إن أنا ما كانش المفروض إن أنا أهدى، لأني بلحقت شهادة بصراحة. حسيت بحاجة بتمشي في الدورة حواليا. أنا مش بيتهيألي، أنا متأكد. بدأت عيدان الدورة تتهز حواليا، وده معناه ان في حاجة بتجري جوه الدورة. ودي مش حاجة، ده صوت حاجات كتير قوي. شايف حاجات رايحة يمين وحاجات رايحة شمال، وماشيين بسرعة رايحين جايين كده، والمعزتين اللي واقفين جنبي ما بيعملوش اي حاجة غير انهم واقفين يبصوا على اللي رايح واللي جاي، ومركزين عينهم قوي مع الحاجات اللي بتتحرك. وصوت الجري في الدورة أنا سامعه، وبدأ الدورة اللي بيتهز ده يتهز ناحيتي. يعني في حاجة جاية من بعيد بتجري في الدورة جاية ناحيتي. في حاجة جاية ناحيتي، عايز أجري ومش قادر أتحرك من مكاني. أنا حاسس إن أنا مشلول مكاني ومش عارف أتحرك. في حاجة فعلا بتقرب، والصوت بيعلى، وفي حاجة بتقرب مني قوي. كانت الصرخة دي اللي خلتني أنط من مكاني. مفيش حاجة جت. الصوت راح، وصرخة مجهولة أنا مش عارف جت منين ومصدرها كان إيه، هي اللي رعبتني وخلتني أقع على الأرض. بدأت أحاول أقوم من مكاني، مش قادر أقوم، لكن حاولت أكتر. لكن لقيت المعزة بقوا 2 و3 و4 و10، وكل شوية يجي من اليمين ومن الشمال وعمالين يزيدوا، وبيجوا بهدوء وببطء، وكلهم عمالين يتلفوا حواليا. أنا في مكاني ده، في مكان ما أنا واقع، أصبحت محاط بالعشرات منهم، كلهم نفس الشكل، نفس الهيئة نفس الحجم، وكلهم واقفين حواليا وسكتين، وكلهم ما بيبصوش غير على حاجة واحدة، أنا. في الوقت ده بدأت أقول لأ خلاص، فعلا دي حاجة مش طبيعية. حاولت أقف بالراحة وقلت هكمل واخرج من الغيط ده بالراحة، وهتحرك دلوقتي عشان هم يسيبوني عدي، وخصوصا ان الجو بدأ يظلم. انا مش عارف هو احنا المغرب والدورة خلال عيشة بظلمته، ولا فعلا الدنيا ظلمت انا مش عارف. ده انا لا سامع صوت ادان ولا سامع اي حاجة، مصل البلد عندنا ما كانش فيها زي دلوقتي جوامع كتير، ده ما كانش فيها غير هما جامعين وحتة كنيسة، فكان الصوت عمره ما هيوصلني وانا جوه اللي انا فيه. المهم وقفت، وانا واقف كنت عامل زي الاب اللي حواليه عيال صغيره كتير. بدات اتحرك بالراحه، امال ايه، دول محوطيني زي ما بقول لك يا ابني من كل حته. حاولت اروح يمين شمال، فضلوا واقفين ومش عايزين نتحرك، كل ما اطلع خطوة يقربوا مني اكتر ويضيقوا الدايرة علي اكتر. بدأت الاحظ ان هما بدأوا يحفروا برجلهم في الارض زي اللي عايزين يهجموا عليا، وانا مش عارف اعمل ايه. وسبحان الله بدون مخطط وبدون ما اعمل اي حاجة، لقيتني بزق فيهم برجلي وايديا، عمال اضرب يمين وشمال وعمال اقول لهم ابعدوا ابعدوا ابعدوا عني، وعمال برجلي وايديا شوط فيهم يمين وشمال، وقدرت افتح لنفسي طريق وبدأت فعلا ان انا اجري واهرب، ما هو لازم اهرب. جري جري جري جري جري في الدرة، معقول أنا خايف من أكتر كائن كنت الوهلة والوقت في حياتي فاكره أكتر كائن مسالم؟ كل ده بفكر فيه وأنا بجري، وأنا سامع صوتهم برضو بيجروا ورايا، وأنا عارف إنهم هيلحقوني، بس لو لحقوني هيعملوا فيه إيه؟ إيه اللي ممكن المعيز تعمله في بني آدم؟ ده لو كانوا معيز فعلاً. أنا ياما سمعت عن الغيط قبل كده وأوحت وما سمعتش الكلام، أديني بشوف بعيني. فضلت أجري أجري أجري، والمطاردة بيني وبينهم مستمرة، وأنا مش عارف الغيط باين مش باين له آخر إزاي. تعبت من الجري وقفت، بس انا ما وقفتش علشان انا تعبت من الجري، انا وقفت لان هم اختفوا، وقفت لان الدنيا كانت ظلمت تماما. انت متخيل انا واقف في غيط دورة بالليل لوحدي والدنيا ظلمة كحل، مفيش غير النجوم في السماء، كل حاجة حوالي هص، مش سامع غير صوت نفسي وصوت دقات قلبي. كنت فاكر ان انا لوحدي لحد ما لقيت حاجه بتجري بسرعه قدامي، دي معزه منهم ولا ايه؟ ما استنيتش كتير لقيت التانيه، هو انتوا هتلعبوا بيا يا بقى ولا ايه؟ انا شايف بالعافيه قدامي، انا كل حاجه انا سامعها، واللي بيجروا حواليا دول وانا مش شايفهم ناويين يعملوا ايه. طب أجري؟ طب أنا لو جريت هم هيسيبوني؟ استنيتش كتير، رجعت أجري تاني في الدرة والصوت ما بيقفش، وكل اللي أنا حاسه إن أعدادهم بقت أكتر من الأول. أنا مش فاكر أنا فضلت أجري قد إيه، بس فضلت أجري كتير جدا. ومن بعيد بدأ هناك نور البلد يبان. خلاص كده الغيط قرب يخلص، قرب ينتهي. فضلت أجري أجري أجري. أيوة خلاص، أنا كده خرجت من الغيط. الغيط ورايا اهو، وبيوت البلد أخيرا قدامي. بس فين المعيز اللي كانوا بيجري ورايا؟ صوتهم راح، لكن في حركة خفيفة حاسسها من جوه الغيط. رجعت بظهري بسرعة لورا، مش عايز أقرب من الغيط ده تاني أبدا. كانت أنوار بيوت البلد وفي عمود نور كده، كان نوره مبين مدخل الغيط، فكنت شايف الصف الأول من الأولاني من المعيز، كان واضح قوي قدامي. شفتهم واقفين وراه، واقفين بيبصوا عليا. عينيهم كانت بتنور في الضلمة زي عينين القطط. كانوا واقفين، المرة دي ما كانوش بالعشرات زي المرة اللي فاتت، لا دول كانوا يمكن بالميات. بدأت أصرخ وزعق، انتوا مين؟ انتوا عايزين مني ايه؟ خلاص انا سبت لكم الغيط. ايه ده؟ وانا بكلم المعيز؟ بس اللي بيبص لي دول عمرهم ما كانوا معيز. فضلوا واقفين شوية، وبعدها بدأوا يدخلوا الغيط من تاني وكأنهم راجعين بيتهم، وأنا واقف مش مصدق ولا فاهم إيه اللي حصل. فضلت أجري وقع على الأرض واسحف وأجري لحد ما بعدت عن الغيط. روحت بيتنا لقيت أبويا وأمي قاعدين وقلبين عليا الدنيا. حكيت لهم على اللي حصل، محدش فيهم صدقني إلا جدي الله يرحمه. قال لي ايه؟ وفي حد ينزل غيطان الدورة بالليل؟ ودي يا سالم انت تهبلت ومش لاقي غير غيط عبد الغفار اللي تروحه؟ طب ما لازم يطلع لك المعيز والسحالي والتعابين وهي وولادها. قلت له هي مين؟ قال لي هي ولا هم كانوا زي ما كانوا. غيطان الدورة يا ابني يا متاوت ناس واتقتل فيها شباب، وهي الأرواح سارحة في ملكوت ربنا، وغيط عبد الغفار ده بالذات ما بيفلحش فيه غير زرعة الذرة. يفضلوا طول السنة يزرعوا فيما قد ما يزرعوا من محاصيل، إلا الزرعة بتاعت الذرة هي الوحيدة اللي تفلح زي ما انت شفت. أما عبد الغفار بقى نفسه هو ملوش غير إنه يكسب، وهو عارف الكلام اللي بيتقال عن الغيط بتاعه. إن في جنية وولادها ساكنين فيه، بس مش همه. وياما يا سالم ناس دخلت وما خرجتش، وياما ناس دخلوا وخرجوا زي ما انت خرجت كده. المهم احمد ربنا ان انت رجعت. اوعى تعملها وترجع تاني، واحمد ربنا انها سابتك المرة دي. المرة الجاية مش هتسيبك، سمعني؟ مش هتسيبك. دي القصة اللي حكاها لي جدي بالظبط، او ده الجزء الاولاني اللي حكاه لي، وهو مصمم ان الجن كان لابس المعيز اللي في البلد كلها من وقتها. كان بيحكي هو متأثر قوي، بيقول انا فضلت مرعوب لمدة طويلة مخرجش من البيت ولا قابل حد ولا شوف حد، وكنت كل ما اشوف اي معزة او حاجة عندنا في البيت افضل عايط واصرخ وانا كبير كده من شكلها. ابويا وامي دبحوا كل الخرفان والمعيز اللي عندنا، كل شوية أحس إن في حاجة عمالة تقول لي ارجع يا سالم، ارجع يا سالم. الحاجة دي أنا مش عارف مين. ده اللي كان جدي بيحكوه لي. فضل على الحال ده زي ما هو بيقول لمدة سنة كاملة، لحد ما في يوم من الأيام لقى والدته بتخبط على باب الأوضة وبتقول له افتح يا سالم، افتح يا سالم، زاك ابن عمك شحاتة جارنا دخل غيط الدور هو كمان ومطلعش، وجايين عايزين بس يستفهموا منك عن حاجة. جدي بيقول انا طلعت لهم لقيت الحاج شحاتة ابو زكي وتلات رجالة واقفين، وبدأوا يحكوا لي ان هم قلبوا الدنيا على زكي وواحد زميله قال لهم ان هو كان بيقول انه ناوي يدخل غيط الدورة زي ما سالم عمل، لانه كل ما يعدي يسمع حاجة بتنادي عليه او زي ما يكون سمع صوت كده يعني، فقال انه مش قادر يمنع نفسه ولازم يدخل. كان الطبيعي ان انا اسالهم طب انتوا دورتوا في غيط عبد الغفار؟ لقيتهم بصوا لبعض وما ردوش، فزعقت فيهم قلت لهم هو انتوا لفيتوا كل غيطان الدره وجايين عند غيط عبد الغفار ما تنزلوش؟ انتوا خايفين تدخلوا ولا ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، مين فيكم هيجي معايا؟ يلا نروح عشان ندور على زكي دلوقتي. لقيت التلاتة برضو بيبصوا لبعض ومحدش فيهم بيبصلي ولا يرد عليا. قلت لهم هو انتوا عيال؟ وبصيت للحاج شحاتة قلت له هو مش ابنك ده يا عم؟ لقيت الراجل بيعيط وبيقول لي ما هو يا ابني انا ما عنديش حمل ان انا اشوف حاجة من دول، ما انت البلد كلها عارفة ان انت من وقت ما نزلت الغيط ده وانت اتلبست، وغيرك قبلك منصور الطبال وجمعة وحامد، كل دول يا ابني حالهم اتقلب من وقت ما طلعوا من الغيط. انا بصيت له وقلت له خلاص سيب ابنك بقى هو كمان لحد ما يرجع زيي وزي غيري، او يمكن ما يرجعش. جدي بيقول انه قاعد يتكلم كتير معاهم وفي الاخر اتفقوا ان هم هيروحوا، لكن انسحب واحد منهم وقال لا يا عم العمر مش بعزق، انا عايز اربي ولادي ولما اروح انا واطلع لولادي واحد تاني، لا لا لا سلام عليكم. مين طلع على الكلام ده؟ امي طلعت ورقعت بالصوت، ده كلام جدي برضو، وقالت لي انت هتروح تاني؟ انت اتجننت؟ انت اتخبلت في مخك؟ والله ابوك في الدوار، والله لا اروح اجيبه حالا. وامي لبست الطرحة بتاعتها وطلعت تجري في الشارع وبتكلم نفسها وعمالة تصوت وتقول الواد ضاع يا حاج الحق سالم الواد ضاع. انا بصيت للحاج شحاتة وللاتنين اللي كانوا موجودين معاهم اسمهم واحد اسمه سيد واحد اسمه فراج، وقلت لهم يلا قبل ما ابويا يجي، ابويا لو جه مش هاجي معاكم عمري. كانت الساعة حوالي 4 العصر، كان نفس الوقت المشؤوم اللي رحت فيه قبل كده. جهزنا معانا كام لمبة كده بالجاز علشان الضلمة جوه، ما انا متعلم بقى، ودخلنا وصلنا له يعني. والله العظيم اقسم بالله انا كنت سامع دقات قلبهم زي ما يكون قلبهم جنب ودني. كنت عايز اضحك بس اضحك على ايه؟ ما انا عارف اللي هم هيشوفوا جوه صحيح ومجرب. وقفنا قدام غيط الدورة بتاع عيلة ابو عبد الغفار، بس كان شكله غير المرة اللي فاتت. كان الدورة ناشف زي ما يكون متساب من سنين. أي حد غيري هيبص على الغيط من بره هيقول ده غيط دور عادي يعني، لكن لو حد مر باللي أنا مريت بيه كان عارف إن ده باب من أبواب الجحيم، باب وراه حاجات ما تقدرش تتخيلها، باب قفلته من سنة وأقسمت مرجعش تاني، لكن هو راجع برجلي. يا ترى هلاقي ذكي؟ يا ترى هلاقيه عايش؟ يا ترى هلاقيه ميت؟ وانا ليه بقول هلاقيه؟ هو انا هبقى لوحدي ولا ايه؟ يا ترى ابو الغلبان اللي جنبي ده هيقدر يتحمل ويكمل هو سيد وفراج دول لما يشوفوا حاجه من اللي انا شفتها؟ ويا ترى هنشوف معيز ولا هنشوف حاجات تانية المره دي؟ كل ده عمال يجي في بالي. صرخة سالم قتلتني وانا واقف، عمال يقول شفتوا، انا شفتهم هناك، انا شايفهم هناك. قلت له شايف ايه يا سالم يا عم، في ايه؟ ولقيت الحاج شحاته بيقوله في ايه يا ابني انت، انا مش شايف حاجه انا كمان. لقيناه بيشاور هناك على الدره وعمال يقول هو هناك، انتوا زي مش شايفين. بصينا كلنا وقت على مكان ما سالم كان بيشاور، مش مهم شوفنا ايه، المهم ان احنا قررنا ندخل ولازم ندور على زكي. الجزء الاولاني كده خلص ولسه رحلة البحث عن زكي هنكملها، بس الرحلة مش انا اللي هكملها، انتوا اللي هتكملوها. احنا عايزين نهايات انتوا اللي تكتبوها المرة دي. احنا هناخد 4 نهايات للقصة، عشان كده انا قلت لكم وركزوا قوي مع تفاصيلها، هتبعتوا لنا النهايات وهنقول 4 نهايات وهنشوف اقوى نهاية منهم اي نهاية فيهم اللي انتوا هتختاروها. يبقى احنا المطلوب، وفي الاخر هنقول النهاية بتاعتنا تمام، بس احنا المطلوب عايزين نهايات انتوا اللي تكتبوها. هم هيدخلوا المفروض، ومش هقول تفاصيل اكتر من كده، وكل واحد يتخيل الموضوع هيمشي ازاي، هيموتوا، هيعيشوا، هيلاقوا زكي، مش هيلاقوه. ولكن اللي بيحبوا يكتبوا والناس اللي بتبعت لنا رعب كتير، احنا عايزينكم انتوا اللي تكتبوا النهاية، تكتبوا الجزء التاني ازاي، بشرط ان الجزء ما يبقاش طويل، عشان احنا هنحكي 4 نهايات من اللي هيقولنا. هنختار اقوى 4 نهايات وهنحكيهم. مين صاحب النهاية القوية؟ انتوا اللي هتختاروه المرة الجاية بعد ما هنعرض النهايات الأربعة، انتوا اللي هتقولوا مين صاحب النهاية القوية، وهيكون لي كده مش مهم بقى.